يأكل صبر وكأن لم يحصل شيء، لأنه يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وأن الذي أوقع هذا الأمر هو ربه وخالقه وصاحب الفضل عليه في الوجود، وأن مرجعه إليه، فيقول إن لله وإن إليه راجعون. يعني نحن ملك لله، وأيضا سوف نرجع إليه، فلا داعي للتحسر ولا داعي للجزع ولا داعي للضجر أمام هذا الأمر الذي وقع، فإنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله جل وعلا، فتتضاعف بذلك منزلته عند الله. والله تعالى يبشره بشارة، يقول وبشر الصابرين، ولم يقل وأخبرهم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني لم يسخطوا ولم يندبوا حظهم ولم يلطموا الخدود ولم يشقوا الجيوب ولم يدعوا بالويل والثبور، وإنما قالوا نحن ملك لله ونحن مرجعنا إلى الله، فلا داعي للاعتراض ولا فائدة من الاعتراض، لأن الاعتراض لا يرد شيئا، فيكافئهم الله جل وعلا بأن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، فهم أهل الهداية والفلاح والصلاح. ويقول صلى الله عليه وسلم رحمه الله: عجبت لعمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. بينما غير المؤمن إذا أصابته سراء بطر وأشر وتسلط وآذى، وإذا أصابته ضراء سخط وغضب وندب وشق الجيب ولطم الخد وناح وصاح. أهل الإيمان يرضون بما يقدره الله جل وعلا عليهم عندما يصابون بمكروه، وإذا أصيبوا بأمر يسر يقابلون هذا بالحمد والشكر، فإذا أصابته سراء شكر واعترف بنعمة المنعم وحدثها بها وأدى ما يجب عليه نحو شكرها، وعلم أنها لم تحصل له بحوله ولا قوته وإنما بفضل الله وكرمه، وإذا أصابه مكروه فكما سمعتم يرضى ويسلم ولا يعترض. قارون لما أتاه الله من الكنوز ما عجز عنه الرجال الأقوياء من أقاربه من حمل مفاتيح المستودعات، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أقاربه الرجال الأقوياء ما يستطيعون يحملون المفاتيح، فما بالكم بالأرزاق التي في المستودعات. فقال له قومه: أحسن كما أحسن الله إليك، قال هذا من عندي ومن حولي ومن قوتي وما هو من عند الله، إنما أوتيته على علم عندي. فكانت عاقبته أن خسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الناس لما رأوا هذه الخيرات عند قارون تمنوا أن يكونوا مثله، ولما رأوا ما وقع له فرحوا أنهم لم يكونوا مثله. وهكذا وإن تغيرت الصور لكنها تتكرر في كل زمن، وإن كانت الصورة مختلفة إلا أن صورة قارون وما حصل له يحصل كثيرا، فيجب على أهل الإيمان أن يتقوا الله تعالى ويستعملوا نعمه في طاعته، وأن يوقنوا بأن ما هم فيه من خير ونعمة إنما هو كرم من الله وفضل، فيطلب منه ويعتمد عليه ويتوكل عليه ويستعين به في كل ما يأتون ويذرون، مع التزامهم بأوامره وابتعادهم عن نواهيه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إذا أديت عمرة ومكثت بمكة أسبوع ثم ذهبت لمدة يومين ثم عدت، فهل علي عمرة ثانية أم يكفي الطواف؟ نقول إذا رغبت في أداء العمرة فإنك تأتي بعمرة، فإنه ليس بين العمرتين مدة محددة. فالإنسان إذا أتى إلى مكة وأدى العمرة ثم خرج من مكة ورجع إليها بعد ساعات، فإن الأفضل في حقها يأتي محرما بعمرة، وإن لم يرد العمرة فلا شيء عليه، لأن الإحرام لا يلزم إلا من أراد الحج أو العمرة. يقول زيارة الأضرعة وقراءة القرآن بها على أرواحهم هل هو مكروه أم لا؟ نقول أما زيارة المقابر فهي سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها ويقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فيزور الإنسان المقابر ويسلم على أصحابها ويدعو لهم. وأما زيارة من يسمونهم بالأولياء لدعائهم أو الدعاء دعاء الله عندهم فإن هذا مما لا ينبغي. أما دعاؤهم فشرك، واتخاذ الدعاء عندهم وسيلة إلى الشرك، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ هذا الأمر، ويجب إزالة ما على الأضرحة من قباب ومباني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأمر علي بن أبي طالب لما بعثه إلى اليمن معلمة قال ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ نقول هذا هو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير الذي سقته، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ المقابر مساجد ولا أن يتخذ المساجد مقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البيت الذي لا يصلى فيه بأنه مقبرة، فأمر الإنسان أن يصلي النوافل في منزله، لأنه إذا لم يؤدي في بيته صلاة صار بيته شبيها بالمقبرة، بقوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا النوافل فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فلا يجوز للإنسان أن يتخذ مسجدا في المقبرة ولا أن يقبر في المساجد، فأيهما السابق له المكان والحادث يزال. فإذا كان السابق إلى المكان هو القبر يجب هدم المسجد، وإذا كان السابق إلى المكان هو المسجد ثم دفن فيه فيجب نبش القبر وإخراجه إلى المقابر وإزالة أثره من المسجد. يقول هل يجوز للإنسان المسلم إذا أصابه سحر أن يذهب إلى الساحر ليحله عنه؟ وهل يجوز له تعلم السحر لأجل اتقاء شره دون العمل به؟ يقول الله جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يضرون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى السحرة بأي شكل من الأشكال ولا أن يتعلم السحر بأي شكل من الأشكال. يقول الإنسان الذي يصلي في الحرم هل ينظر إلى موضع سجوده أو إلى الكعبة؟ نقول بل ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو السنة في هذا الأمر. يقول كيف ندعو إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة في مواجهة الفرق الضالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هنا دعا إلى التوحيد 13 سنة، وكان حول الكعبة 360 صنم، وكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم، وهو يدعو إلى التوحيد 13 سنة، فاعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش بين المشركين وتحمل أذاهم، وهو يدعو في الأمر في أول الأمر سرا قرابته وخاصته وعشيرته، ثم جهر بالدعوة بعد ذلك. وما يعيشه العالم في هذا القرن 14 وما قبله وما سيعيشه بعد ذلك إلى قيام الساعة كله بفضل الله تعالى ثم جهود رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول واحد. الله جل وعلا لم يرسل لقريش 100 ولا 200، أرسل لهم واحد، وهذا رسول البشرية وليس خاصا بمكة. فالإنسان إذا كان بين أو في مجتمع تسوده الخرافة وتسوده الفرق المخالفة عليه أن يتحلى بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسير على منهجه في الدعوة وعلى ما كان عليه من تصرف وسلوك، سواء كان ذلك في معاملة الصالحين أو معاملة الطالحين. وقد اعترض عليه هنا في هذا المطاف، وكان صناديد قريش قد جلسوا في الحجر، ولما ما مر بهم صلى الله عليه وسلم وهو يطوف خرجوا منه وأمسكوا به بردائه وشدوه ورادوا أن يلقوا به، وكان وراءه أبو بكر فدافع عنه دفاعا مستميتا وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وخلصه منهم بعون الله وتوفيقه وحفظه ورعايته، وكان قد أثر فعلهم هذا في رقبته من أثر ردائه، فتحمل أذاهم وصبر على ما وجهه، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يزل ولا صنما واحدا حول الكعبة. ولما دخل مكة فاتحا في العام الثامن لم يطف بالبيت إلا بعد أن أزال جميع الأصنام الموجودة فيها. وهذا هو الذي ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم والدعاة إلى الله، وهو أن الإنسان عليه أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالحسنى، هذا هو المنهج الصحيح. يقول: إذا أن إنسانا حصل له مصيبة أو أمر طارئ، هل يجوز له أن يقول حدث لي كذا بسبب كذا أو فعلت كذا، أو أنه حدث لأولئك ما حدث لأنهم فعلوا وفعلوا؟ نقول نعم يجوز هذا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنيعهم. فذكر الأسباب ليس معناه إبطال لتقدير الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات وجعل لكل شيء سببا، والإنسان يلام على ما يحصل منه من تقصير. فإذا أنك مثلا كنت تقود سيارتك ولم تتفقد إطاراتها، أو كنت مسرعا فحصل لك حادث انقلاب أو صدم أو نحو ذلك، فلا غير أن تقول وقع الحادث بسبب انفجار الإطار أو بسبب انحراف عن الخط بسبب النوم أو بسبب اشتغاله بالحديث مع من بجواره، فهذه أسباب، لكن الله جل وعلا هو الذي يرتب الأسباب على المسببات، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات. فما ينال الإنسان من عقوبات أو ما يناله من غرامات إنما هو بسبب تقصيره وبسبب فعله، فهو يلام ويعاقب بسبب ما حصل منه من تقصير. ووقوع الأمر وحدوثه هذا كله لم يقع إلا بأمر الله جل وعلا، لكنك أنت صرت سببا في حصول هذا الأمر. يقول: نصاب الفضة 56 ريالا فضية، فكم يساوي نصاب المال الورقي حاليا؟ نقول: تذهب للذين يتعاملون بالفضة وتسألهم كم يساوي 56 ريال فضة من ريالات الورق، وهذا يختلف في السعر من يوم لآخر، أو تسأل عن قيمة 20 مثقال من الذهب كم تساوي في هذا اليوم، فإذا أخبروك قد يكون مثلا 300 ريال، قد يكون 400، قد يكون 450، يختلف بحسب ارتفاع السعر ونقصه. يقول: ما حكم طواف الوداع؟ هل هو خاص بالحج أم هو لازم لكل من أراد مغادرة مكة؟ نقول: من حيث الوجوب هو واجب على الحاج، وأما من حيث شرعية الإتيان به فإنه ينبغي لكل من أراد أن يخرج مكة أن يطوف للوداع، لكن غير الحاج إذا خرج ولم يطوف لا شيء عليه، وأما الحاج فعليه دم. يقول: هل يجوز لي أن أعمل عمرة عن أبي وهو على قيد الحياة؟ نقول: إذا كان عاجزا ووكلك فيجوز أن تأتي عنه بعمرة، أو كان عاج إنسانا قد أدى الفريضة، فريضة العمرة، ووكلك أن تأتي عنه بعمرة فإنه يجوز لك، لأن الحي لا بد من نيته، فلا بد أن ينوي فعل العمرة بنفسه أو بنائبه، أما الميت فتؤديها من دون توكيل. يقول: ما حكم اقتناء أشرطة فيديو مسجل عليها حفل زواجي للذكرى؟ حفل زواجك وفيها صورة زوجتك وزوجة ونساء الناس الذين ليسوا من محارمك، وأنت سوف تتفرج على نساء أجنبيات، وسوف تتيح أيضا لغيرك أن يتفرجوا على نساء الغير ويطلعوا على عوراتهم، هذا من المصائب التي يصيب بها الناس في زمننا هذا، وهي ضررها كبير وخطرها عظيم على المجتمع. و لا شك أن الإنسان إذا نظر إلى امرأة وأعجبته يسأل عنها من هي وفي بيت من، وقد يغويه الشيطان ويغريه لفعل الفاحشة، فلا يجوز مثل هذا الأمر، وعلى الإنسان أن يعمر مناسبة زواجه بتقوى الله وذكر الله واتباع السنة ويبتعد عن هذه الأمور، فإن خير ذكرى تحملها هي حسن اجتماعك مع أهلك وحسن أدب أهلك معك وتحصيلك للذرية الصالحة وعمارتك لمنزلك مع زوجتك بطاعة الله، هذا هو الذكرى الحسنة التي ينبغي أن تكون قائد الإنسان ورائده في حياته الزوجية، لا أن يهتم بشكليات تدمر أكثر مما تصلح، وقد تكون سببا للفرقة بينه وبين أهله. وقد يرى الزوج نساء كثيرات هن أجمل من زوجته فتعاف نفسه زوجته ويتطلع إلى غيرها أو يبحث عن غيرها ويفارقها ويريد زوجة أجمل منها أو أطبل أو صفة معينة يريدها لم تكن في زوجته ورآها في عدد من النساء، وسبب هذا هو مثل هذه الصور عن طريق الفيديو وغيره. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.